ملخص كتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن من أخضر.com لمؤلفه الشيخ عصام صالح العويد. يحتار الكثيرون في المنهجية المناسبة لفهم القرآن فهما دقيقا تتذوق فيه المعاني البلاغية للقرآن الكريم، ولا يفهم طبيعة الكتب المتعلقة بعلوم القرآن وتساعد على فهمه. ففي كتابنا يقدم لنا الكاتب عدة مراحل تساعد مريد فهم القرآن على فهمه ومعرفة المنهجية المناسبة للإلمام بمعاني القرآن. أولاً، الاقتباس من نور السابقين. إن المرحلة الأولى في رحلتنا لفهم القرآن تبدأ بالوقوف على الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة وأئمة التابعين، سواء كانت تلك الآثار قد ذكرت في فضل السور أو أسباب النزول أو تفسير الآيات، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه، وكانت حياته كلها قولاً وفعلاً وإقراراً بياناً للقرآن الكريم. يقول الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وما إن خفي علينا شيء في تفسير القرآن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نأخذ بآثار الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الجيل الذي عاصر نزول الوحي وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم الأعلم بمقصود كلام الله تعالى. واشتهر عدد من الصحابة الذين اهتموا بعلم التفسير، وأهمهم ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وبعد الصحابة ننظر في تفسير التابعين، فإنه إن لم ينقل عن الصحابة في باب معين فإننا نأخذ عن التابعين، وذلك لأنهم تلامذة الصحابة، وهم داخلون في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبجانب ذلك فهم يفهمون الكلام العربي سليقة دون تكلف، وبهذا فما اتفق عليه الصحابة والتابعون هو حجة، فما ناقض قولهم باطل، وما سكتوا عنه ففيه وجهان: ما وافق أصولهم فهو حق، وما خالف الأصول باطل. ثانياً، وقفة منهجية مع الآثار. الآثار الواردة في التفسير على نوعين: آثار تثبت المعنى العام لا دقائق اللفظ، وآثار يراد بها إثبات دقائق الألفاظ. وبالتالي على الناظر في التفسير المأثور الوقوف على أمرين، وهما النظر في طرق الرواية والنظر في طرق الدراية، وهذا لأن الأئمة يتوسعون في قبول الروايات في المعاني العامة، لأنهم يعتمدون على مقاييس أخرى في التفسير غير الرواية، مثل النظر في السياق وغيره. أما دقائق المعاني فإن المحدثين يفحصون الرواية بدقة، ومن الضروري الإحاطة بأقوال السلف في الآية الواحدة ليتضح المعنى الكلي للآية، وقد يلقي الناظر في بعض المواضع شيئاً من الاختلاف، ولا بد أن يعلم أن أغلب الاختلاف يكون اختلاف تنوع لا تضاد، لذا فبإمكانه الجمع بينها من خلال خطوات، وهي أن يجمع كل الأقوال ثم يستبعد الأقوال التي استنكرها بعض أئمة التفسير مثل ابن جرير الطبري أو ابن تيمية، وأخيراً ينظر مرة أخرى فيما ثبت، فإن وجد الاختلاف الظاهر يستخدم قواعد الترجيح التي استخدمها المفسرون. ومثال الاختلاف الظاهر الذي قد يلتبس على نظر فهمه أقوال السلف المختلفة في كلمة غساق شراب أهل النار، فمنهم من وصفه أنه ما يجري من صديد أهل النار من جروحهم أو غير ذلك، ومنهم من وصفه أنه منتن في رائحته، ومنها من قال إنه بارد زمهرير يقتل من شدة البرد. قد تبدو الأقوال مختلفة لكن يمكن جمعها، لهذا يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره في كلمة غساق ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. ثالثاً، دلالة الكلمة. المرحلة الثانية بعد جمع الآثار الواردة هي إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية، فإن عدم فهم دلالة الكلمة يؤدي إلى الخطأ في فهم القرآن، فمثلاً الكثيرون لا يعرفون الفرق بين الوعد والوعيد، وبهذا فقد يبنون أحكاماً خاطئة بسبب خلل الفهم. والناظر في كلمات القرآن يجدها على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى هي الكلمات العامة واضحة الدلالة والمعنى، مثل الناس، الشمس، النور، الفقير. والمرتبة الثانية كلمات واضحة المعنى الظاهر لكن لها معانيها الخاصة وفقا للسياق، مثل شددنا أسرهم، التغابن، أحقابا. أما المرتبة الثالثة فهي كلمات غامضة لكثير من الناس، مثل مقمحون، زرابي، أبا. ولهذا فإن المريد فهم كلمات القرآن فهما تاما يعود إلى ثلاثة مراجع، وهي كتاب في التفسير المأثور مثل كتاب ابن جرير الطبري، وتفسير لغوي بلاغي مثل التحرير والتنوير، وكتاب في اللغة مثل الصحاح للجوهري. ويبدأ في النظر إلى هذه الأنواع الثلاثة من المراجع لتتكون الصورة الكاملة لمعنى الكلمة. ومثال ذلك كلمة أجاءها، فهي قوله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالمتأمل في كلمة أجاءها يلاحظ أنها ليست جاء وليست ألجأ، فهي كلمة جامعة بينهما، فالمراد أن المخاض لما جاءها ألجأها إلى جذع النخلة. وفي هذا عظم إدراك ألفاظ القرآن. رابعاً، حروف المعاني ودلالاتها. بعد معرفة المعاني بقي أن نعرف دلالة حروف المعاني التي تربط بين كلمات القرآن، وذلك لأن الخطأ في تحديد المعنى المراد للحرف في سياق معين قد يقلب المعنى أو يقلل من بلاغته أو يضعف فهم المريد. فمعرفة دلالة حروف المعاني على ثلاث درجات: الأولى هي إدراك المعنى المشهور لكل حرف مثل الفاء، فقد تكون سببية، فصيحة، عاطفة، جوابية. والدرجة الثانية هي إدراك المعنى المراد لكل حرف حسب موضعه مثل الباء في قوله بسم الله للاستعانة. والدرجة الثالثة هي أن نحقق الاختلاف، فنتتبع أقوال المحققين لكي نفهم الكلام على أبلغ وجه. وبالمثال يتضح المقال، فمثلاً في قوله تعالى عن فرعون حين قال للسحرة عندما آمنوا بموسى عليه السلام ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولم يقل على، وكأن المراد من شدة غيظه هددهم بأنه سيصلبهم تصليبا شديدا، وكأن الأجساد من شدة صلبها حفرت الجذع، كما أن هناك تضمين، وهي كلمة يقصد بها علماء اللغة إشراب فعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق. والفائدة من الناحية البلاغية هي الإيجاز والاختصار، فبدلاً من استخدام كلمتين نستخدم كلمة واحدة. ومثال ذلك في قوله تعالى عن اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فالأصل في فعل الأكل أنه يتعدى بنفسه، فتقول أكلت كذا وكذا، أو بحرف من فتقول أكلت من كذا. أما في قوله تعالى فقد جاء حرف إلى ليضيف معنى الجمع والضم بجانب الأكل، فيكون المعنى ولا تأكلوا أموالهم بالباطل بأي طريقة، ومن هذه الطرق الباطلة أن تجمعوها أو تضموها إلى أموالكم. خامساً، دلالة الجملة. بعد معرفة الألفاظ ودلالة حروف المعاني التي تربط بينها، ننتقل إلى معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بها. فما دلالة الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية؟ وما أثر التقديم والتأخير في المعنى؟ فالمبحث الأول هو دلالة الجملة الإسمية والفعلية. وتتألف الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر، وكل جملة تبدأ باسم فهي إسمية. وفي علم البلاغة تدل الجمل الإسمية في الغالب على الدوام والثبات دون التقيد بزمن محدد. أما الجملة الفعلية فهي تتألف من فعل وفاعل، وكل جملة تبدأ بفعل فهي جملة فعلية، ودلالتها من الناحية البلاغية التجدد أو الحدوث بزمن معين. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فقد جيء بالجملة الإسمية لتفيد أن الله عز وجل مستحق للحمد استحقاقاً دائماً ثابتاً في كل وقت وحين، لا ينفك عنه سبحانه بأي وجه من الوجوه. وفي دلالة الجملة الفعلية قوله تعالى عما يتساءلون، فجملة يتساءلون تدل على خوضهم المتجدد. أما المبحث الثاني فهو في دلالة التقديم والتأخير، والمقصود بذلك تقديم ما حقه التأخير والعكس، وفوائده لا تنحصر، ومنها بيان الأهم والاختصاص والحصر وغير ذلك. ومثال ذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة سبب في حصول الإعانة. وفي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وذلك لأن زنا البصر داع لزنا الفرج. سادسا فهم السياق. بعد فهم المعنى للآية الواحدة ننتقل إلى فهم السياق، فالمرحلة هنا ضرورية ولها أهمية كبيرة عند علماء التفسير، وذلك لأن دلالة السياق يترتب عليها الكثير من الفهم الصحيح لكتاب الله. ويقول ابن القيم رحمه الله في بيان أهميتها السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غالط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. ومثال فهم دلالة السياق في صورة الصف في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فصورة الصف في عمومها تدل على وحدة الصف في القتال والجهاد، وقد ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام لأن قومه هم الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فقد تخلوا عن موضع الجهاد وخذلوا موسى عليه السلام. فكان قصد الصورة أن تذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا كما قال قوم موسى، وهذا حقا ما فعله المقداد بن الأسود رضي الله عنه حين قال إنا لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. سابعا موضوع السورة. وفي هذه الخطوة نفهم المعنى العام الذي أنزلت السورة لأجله أو الموضوع الذي تدور عليه آيات السورة. ويجب العلم لمن أراد البحث في هذا الجانب موضوع السورة أن يلتزم بأمرين، وهما الاكتفاء بما ظهر من الموضوع دون تكلف ولا تنطع، والثاني هو الالتزام بأقوال السلف عارفاً بعلوم البلاغة وخصوصاً علمي المعاني والبيان. ومثال ذلك سورة الفاتحة، فهذه السورة المباركة هي أم القرآن، فهي جامعة لعلوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة لكتاب الله عز وجل، فهي الجامعة لجميع المقاصد والأغراض. لذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسورة براءة أي التوبة موضوعها عن صفات المنافقين وفضح حقيقتهم، وفيما يقول ابن عباس رضي الله عنه هي الفاضحة ما زالت تنزل حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. وسورة النحل وهي سورة النعم، وفيها يقول الشيخ السعدي رحمه الله هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. ويمكننا استخراج المقصود العام بالسور بثلاث وسائل، وهي نص العلماء المحققين على أن مقصود السورة كذا، وأن يكون موضوع السورة ظاهرا من اسمها أو من أولها أو بها معا، وأخيرا بالتأمل في آيات السورة، وهذا التأمل يكون للأصوليين في كامل السورة، أما التأمل الجزئي فلا عبرة به. ثامنا المراحل الأخيرة. بإمكانك فهم المراد بصورة أكمل وأتم إذا ما جمعت الآيات عن موضوع واحد، ويسمى هذا الجمع بالتفسير الموضوعي، والمقصود بعد أن تتضح دلالة السياق وقصد الصورة. ننتقل إلى جمع الآيات من السور الأخرى التي تزيد المعنى في الآية أو السورة المراد فهمها، وذلك ليعرف الناسخ والمنسوخ، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين. ومثال ذلك موضوع صفات الجوارح في يوم القيامة، ونختار العين، فنلاحظ أنها قد وصفت في القرآن بأوصاف عديدة، منها أن قوة البصر وحدته تزداد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كذلك تشخص العين ويشد نظرها ويتسع انفتاحها حتى تلمع كالبرق من الدهشة والحيرة، فإذا برق البصر. كذلك صفة الذل والخشوع، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فبتتبع الآيات يتضح للإنسان حال البصر يوم القيامة وكيف يكون، فيقترب إليه المعنى ويحصل المزيد من الخشية. وأخيراً، لا بد لمريد فهم القرآن أن يعتني بتدوين أخبار وقصص الآئمة وأحوالهم مع القرآن، ليرقى بقلبه ويزداد لهفة وشوقا للحياة مع القرآن وتذوق معانيه. ومثال ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدار رجل من المسلمين يصلي بسورة الطور، فتوقف يستمع إلى قراءته حتى وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال رضي الله عنه: قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماره واستند إلى الحائط، فمكث مليا ثم رجع إلى منزله، فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. وختاما: إن الأعمار تفنى وتمضي، إلا العمر الذي يقضيه صاحبه مع القرآن، عمر مبارك، فإنه لا يحده زمان أو مكان، عمر يتضاعف حتى تجد الروح فيه وردها ويجد فيه العقل دهشته.